وفي العتاد سلاح. وفي السلاح يعني الكرع الذي هو خيل, وفي السلاح الذي هو وسيلة الحرب من السيوف وغيرها. فالفي لا يخمس, وإنما يكون التصرف فيه على نظر الإمام, والغنائم هي التي تخمس. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة خلية وأصحابه في الستة. عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان. عن ابن شهاب مرة ذكره, هو محوه الزهري. ومالك بن أوس له رؤية أخرج له أصحابه في الستة. عن عمر. عن عمر. عن عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين, وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين, صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. الإسناد مرة ثانية. ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر. يعني هذا الإسناد السداسي نصفه الأول مكيون, ابن أبي عمر وابن عيينة وعمر بن دينار, ونصفه الأعلى مدنيون, وهم يعني الزهري ومالك بن أوس بن الحدثان وعمر رضي الله تعالى عنه. قوله وكان صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة. نعم, يعني كان يدخر لهم نفقة أهله سنة عليه الصلاة والسلام, وهذا يدل على جواز الادخار وادخار النفقة للأهل, وأن ذلك لا ينافي التوكل, بل هو من الأخذ بالأسباب, والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. وكان عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأحاديث أنه مات ودرعه مرهون في دين عليه عليه الصلاة والسلام, ويجمع بين ما جاء هنا وما جاء في الدين الذي عليه أنه كان ينفق ويأتيه يعني ضيوف ويأتيه ناس ويعطيهم, فيخلص الذي أعده لسنة قبل السنة مما يجعله يحتاج إلى أن يستدين, وأن يأخذ شيئا يعني, وأن يأخذ أو يشتري دينا, فلا تنافي بين ما جاء من ادخار القوت لمدة سنة وكونه مات ودرعه مرهون في دين عليه عليه الصلاة والسلام, لأنه كان يبذل وينفق ويعطي ويتصدق, والذي ادخره لسنة ينتهي قبل السنة مما جعله يحتاج إلى أن يستدين. قال وراء سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق برزقه, وأنه يقول جعل رزقه تحت ظل رمحي, وجعل ذله الصغر على من خلف أمري, يعني معناه ان ان ان ان نفقته وكذا انها من الغنائم ومن الفيء الذي يوفئه الله عز وجل على المسلمين, وهو اطيب المكاسب وافضل المكاسب, لانه قوت المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل رزقه تحت ظل رمحي, وجعل ذله الصغار على من خلف امري. وروى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر. معمر بن راشد الازدي ثم البصري, الأزدي البصري ثم اليماني, وثقة أخرجها أصحابه في الستة. الفيء الآن لو حصل لمن يكون؟ يتصرف فيه الإمام فيما يرى فيه المصلحة. قال رحمه الله تعالى كتاب اللباس باب ما جاء في الحرير والذهب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هانئ وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وابن عمر وواثيلة بن الأسقع رضي الله عنهم أجمعين. وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح.

يعني وقيل ان ذكر الحافظ بن حجر ان سيدنا ابي هند ارسل عن ابي موسى ارسل عن ابي موسى انه يعني معناه ان رواياته مرسله وان فيه انقطاع. ولكن الحديث يعني صححه الترمذي وذلك للشواهد التي جاءت يعني داله على ما دل عليه, والا فان الاسناد في حد ذاته غير متصل ولكنه صحيح للشواهد الاخرى التي في معناه. قال وفي الباب عن عمر وعلي. علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته. وعقبه بن عامر. عقبه بن عامر الجهني اخرج له اصحاب الكتب السته. وانس. وانس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه. وحذيفه. وحذيفه بن اليمان رضي الله عنهما اخرج له اصحاب الكتب السته. وام هانئ. وام هاني وهي بنت ابي طالب اخرج لها اصحاب الكتب السته. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو احد العبادله الاربعه اخرج لها اصحاب الكتب السته. عمران بن حصين. عمران بن حصين اخرج لها اصحاب الكتب السته. عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير اخرج لها اصحاب الكتب السته. وجابر وابي ريحانه. وابو ريحانه اخرج له ابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. وابن عمر وواتلة بن الأسقع. واتلة بن الأسقع أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول السائل يكتب على بعض الملابس أنه مصنوع من حرير وهو إنما هو حرير اصطناعي أو صناعي, فهل يأخذ الحكم للطبيعي؟ لا, ليس حكم الحفاء الطبيعي. إذا كان أنه يعني ليس هو الحرير الأصلي الذي هو الطبيعي, أما إذا يعني سمي الشيء, ولكن إذا كان محتمل وأن في مشتبه وأن يعني الأمر ليس بمتحقق يعني فدع ما يريبك لا ما يريبك, هذا هو الأصل. كذلك ما يسمى بالذهب الأبيض. والذهب الأبيض ليس ذهب, الذهب لا يكون إلا أصلا, وإنما قد يكون هناك من المعادن ومن الأشياء يعني ما هو غال وما هو نفيس جدا لكنه لا يقل ذهب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر رضي الله عنه أنه خطب بالجابية فقال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم روى أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير يعني في حق الرجال إلا في موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة, يعني بحيث تكون علما في الثوب وفي مكان منه, فإن هذا مستثنى وجائز وجاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غير ذلك فإنه لا يجوز, أما غير ذلك فإنه لا يجوز. وحديث عمر رضي الله عنه قال أنه حدث به بالجابية وهو مكانه في الشام قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. نعم, لأنها أي الرجال النبي إنما هو للرجال إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة, وهذا هو الحد الأعلى. وش المرض بالعلم؟ يعني يكون في يعني في طرف الثوب او في جانبه. والمراد بالاصبعين او الثلاثة اربعة يعني مقدار عرض كده. نعم, وكان قد يكون يعني من اول الثوب الى اخر. نعم, يعني من اعلاه الى اسفله لكن لا يتجاوز العرض اربعة. ما ادري هل يعني يكون كله يعني بهذه المسافة او يكون يعني مثلا في جهة كان يكون يعني في جيبه او في يعني شيء يعني قليل, اما كون يصير على طوله ما أدري. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معاذ بن هشام. معاذ بن هشام ثقة صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هشام الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي وهو عمرو بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.

قبل أن ينهى الحرير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر بن سمرة وأبي رمثة وأبي جحيفة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. سمرة أبو عيسى: باب في لبس الأحمر للرجال. ولبس الأحمر للنساء يعني النساء يلبسن كل شيء من أنواع اللباس بشرط ألا يتشبهن بالرجال، بشرط عدم التشبه بالرجال. وأما هذه الترجمة هي في الرجال، يعني اللبس الأحمر للرجال. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله أنه لبس يعني الأحمر، جاءت عدة أحاديث، وجاء في بعض الأحاديث يعني ما يدل على المنع من الأحمر. وقد ذكر الشارح يعني جملة منها، وذكر أنها لا تخلو من المقال، وأن الأصل هو الجواز. قد جاء ما يدل عليه من فعله صلى الله عليه وسلم ولبسه، وهو القدوة لأمته عليه الصلاة والسلام. فبعضهم قال إن لبس الأحمر مطلقا سائق ولو كان خالصا، وبعضهم قال إنه إذا كان ليس بخالص وإنما هو خطوط يعني حمر ومعها غيرها. والحديث التي وردت في عدم لبس الأحمر لا تخلو من مقال، وعلى هذا فالأصل هو الجواز حتى يثبت يعني خلاف ذلك. خلاف ذلك يعني هو المنع من يعني شيء من الأحمر. وقد جاء في إثم عصفر وتحريمه، وهذا ثابت. ومعلوم أن المعصفر يعني ليس أحمر خالص، وإنما هو يعني يميل إلى الحمرة وبين الصفرة والحمرة. فيعني هذا النوع من اللباس الذي كان مصبوغا بالمعصفر، ثبت السنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يستعمل. وأما ما عدا ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر وهو قدوة لأمته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قال البراء: ما رأيت من ذي لمة. ما رأيت من ذي لمة يعني الشعر الذي يعني ينزل يعني من من من رأسه صلى الله عليه وسلم، وكان يعني شعره لا يصل إلى يعني حتى يصل إلى الكتفين، وهذا أعلى ما وصل إليه شعره صلى الله عليه وسلم، ويكون إلى شحمة أذنه ويكون بين ذلك. وقد جاء تفسير اللمة ضمن قال أنها في بين أنها فوق فوق المنكبين، ذكر ثلاث أحوال إيش أسماها. يقول: واللمة من شعر الرأس دون الجمة. دون الجمة، الجمة التي هي إلى المنكبين، واللمة واللمة دونها. و سميت بذلك لأن ألمت بالمنكبين، والوفرة من شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. نعم، وهو فوق اللمة، يعني أقل من اللمة وأكثر أقل من اللمة اللي في الوفرة، واللمة بين الجمة وبين الوفرة. ثم قال: ليس ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء، يعني في حلة حمراء، يعني لابس حلة حمراء عليه الصلاة والسلام. والحلة هي المكونة من ثوبين، يعني إزار ورداء. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، يعني أنه عريض يعني ما بين المنكبين، هذا وصفه صلى الله عليه وسلم، هذا من صفاته عليه الصلاة والسلام. لم يكن بالقصير ولا بالطويل، يعني لم يكن بالقصير أي البائن ولا بالطويل البائن، وإنما هو وسط، لا يوصف بطول يعني مفرط ولا بقصر مفرط، لهذا يقول ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، وإنما هو متوسط عليه الصلاة والسلام، هذه صفته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن سفيان، سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن البراء، البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحابه في الستة، قال وفي الباب عن جابر بن سمرة، جابر بن سمرة أخرج له أصحابه في الستة، وأبي رمثة، وأبي رمثة أخرج له وداود الترمذي والنسائي، نعم، وأبي جحيفة، وأبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أخرج له أصحابه في الستة. جاء سؤالان عن إطالة الشعر، هل هذا من السنة؟ هذا يعني من جنس اللباس، للإنسان يعني يطيل وله أن يترك، كما أنه اللباس له أن يلبس القميص وله يلبس الإزار والرداء وله أن يلبس العمامة وله أن يترك ذلك، والإنسان يعني في اللباس ينبغي أن يكون على ما عليه أهل بلده ولا يشد عنهم ويظهر بشيء يعني يخالفهم، وأما إذا كان لباسهم لباس الكفار وأنهم قد اعتادوا ذلك ونشأوا عليه، فعليهم أن يعملوا الشيء الذي يخالفون به الكفار، إذا ما لبسوا لباس المسلمين كالقميص فإنهم يعملون ما فيه مخالفتهم، وذلك بتوسيع السراويل التي يستعملونها، يعني بدل أن تكون ضيقة تصف المحاجم الأحجام من الأمام ومن الخلف، يعني يوسعونها فتكون واسعة فتحصل بذلك المخالفة وعدم المشابهة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس القسي والمعصفر. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وحديث علي حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى باب النهي كراهية لبس المعصفر، والمعصفر هو الذي مصبوغ بالعصفر، وهو نبت يعني قريب من الحمرة، مثل الزعفران المزعفر المصبوغ بالزعفران، وهذا مصبوغ بالعصفر، وقد جاءت السنة بالنهي عن المعصفر وعدم لبسه، وأورد حديث علي رضي الله عنه أنه نهاني عن القسي، نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر. القسي هو قال يعني ثياب مضلعة أو مخططة بالحرير، نعم، يعني ليست حريرا خالصا، وإنما هي يعني مكونة من الحرير وغيره، نعم، والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر، نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرجه أصحابه في الستة، عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، إبراهيم عبد الله بن حنين ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وأبوه ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن علي، عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، انتهى الباب. نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. إذا كان لبس القتي منهي عنه لوجود الحرير الذي فيه، ألا يدخل في الرخصة؟ اصبعين او ثلاثة او اربعة لانها خطوط. الاصبعين كما عرفنا حتى من الخالص اقول المصة تكون في الخالص من الحرير ما هو بالمضلع الذي فيه حرير او الحرير يجوز من باب اولى. فلماذا الان نهي عن لبس القسي؟ يعني هل العلة فيها قسي؟ يعني قسي لانه يعني كثير من الحرير ما هو علم ولا شيء. يقول هي ثياب مضلعة أو مخططة بالحرير. هذا هو يعني مخلوطة فيها حرير وغير حرير. لكن هذا يعني شيء اللي هو المادوم به يعني مقدار أسبوعين سواء كان حرير خالص أو غير خالص. وإذا كان حرير خالص يعني مرخص فيه فالمضلع من باب أولى. فيما يتعلق بالعلم لا بأن يكون الثوب كله مخلوط حرير وغير حرير. يقول السائل عندنا في بلدنا الآن لا يطيل أحد شعره إلا كانت به ريبة حيث لا يفعل ذلك إلا الفساق، هل فعل ذلك؟ والله إذا كان الأمر كذلك فالإنسان يعني لا يستعمل يعني لأن هذا ما يقال من سنة وأن يعني غيره ليس بسنة، فهذا من جنس اللباس واللباس الأمر فيه واسع مثل التختم ليس له أن يتختم وله لا يتختم واللي ما يتختم يقال ترك السنة. هذا ينبه صلى الله إليك إلى مسألة الذهب الأبيض. يقول أن الآن حسب كلام أهل التخصص والاختصاص في الصاغة أنه ممكن الآن يصبغ الذهب ويلون. إذا كان إن الذهب موجود ولكنهم صبغوا بأبيض هذا ما خرج عن كونه ذهب، وإنما الكلام على نفس المادة أنها كلها ليست ذهب وإنما هي شيء أبيض. أما إذا كان الذهب موجود ولكنه طري بأبيض ما خرجه عن كونه ذهب. يقول ما حكم لبس ربطة العنق لا سيما إذا كان الرجل في بلد تنتشر هذه العادة ولا يستغربونها؟ لا هذه لا يجوز استعمالها لأن هذا من لباس الكفار ومخالفتهم مطلوبة. وحتى في اللباس الذي هو البناطيل يعني التي تصل الأحجام إذا كان الإنسان يحتاج إليها فإنه يوسعها حتى يكون واسعة حتى يكون مخالف للكفار وغير مشابه للكفار. هل يقاس على المعصفر اللو يعني الثياب الصفراء؟ لا الأصفر اللون الأصفر ما ما ما في شيء يمنع منه إلا إذا كان مصبوغ بالعصفر أو بالزعفران. والكراهة الواردة تحريم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.